Thank you.

هذا السؤال يقول لقد أسلمت حفظكم الله وأهلا بإعداد الجهاد الرب العالمين في أكثر من مشاركة وقلت أن تيسر للذي يذهب للإعداد أن يذهب للوالدين السبع حفظه بالجهاد والإعداد للجهاد في أفغانستان كان حسن وإذا لم يتيسر فيذهب وليس عليه شيء. السؤال هو يذهب الأمر المصالح من يدرس للإعداد ويدرس لربه أو الموظف غير العسكري المتدرب أقصد يذهب ويبقى مدرس ويعود أم أن الفرق العلمي على التراخي؟ نرجو لو كشفت وذلك لأن سماحتكم أن تبقى الجوع لابد أن تكون من الحمدين حتى بفكر نظرة الحمدين ورحمة الله. لأنه يقع إلى مطلوبات الإنسان لأنه يقع إلى مطلوبات الإنسان لأنه يقع إلى مطلوبات الإنسان

ما أخذ الله تعالى هذا المكان من أجل ولا غيره من أجل وكفر الله من جميع نفسه من الناس والعمل الصالح والهدى.